Et revoilà le trio pour le remix Habla Chichi. Imhotep, Mami, Kamel. Et on y va. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça, vous hanquez dans moi. Did you hear me young, hard me down? Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça, vous hanquez dans moi. Did you hear me young, hard me down? Allez, on j'ai catholique. Vous goûtez étranger, vous hâte. Vous n'êtes pas si bledique. Vous n'êtes pas si bledique. Allez, on j'ai catholique. Vous goûtez étranger, vous hâte. كنت حاسد في بلاديك هو هنايا نموت ويا كوم سا فو ما بيت خايي كوم سا وهكدا لقيتو هادي هكدا كوم سا فو ما بيت خايي كوم سا وهكدا لقيتو هادي هكدا ما شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبو هاي وهذا الشيء حرام ويا ما شفتكم اللي تغريب اللي وينين يا حبيبها يا فورتو زايد هنا وهذا الشيء حرام ويا كوم سان فو ما بيت خايي كوم سان وهكدا لقيتو هادي يا هكدا كوم سان فو ما بيت خايي كوم سان هكدا Parisien du Nord, clan de d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le pavé qui a taffé ramé pendant des années. Les exploitants que je me ferai un véritable plaisir de caner. Je suis pas violent, mais tant d'années à 5000 francs par mois, c'est fané. Et pour les jeunes, c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire. Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire. Allez, ouais, j'ai cartonique. Goûte au étranger, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, ou ha, تحبك يا تنيك كيبك يا تقبر وهو يلي وعلي الطريق هضر أنا ما بقديت تجور بين عيني وعقلي عن هوي الله عقلي عن هوي العادية لمن ما يكون في بلاد العادية هذه هي حالة مموت راح لدي ما مهموم وراني زايد فيه دليك حسن وعوني راني مغبوب هذه هي حالة مموت لقينا الله وراني معك اليوم وراني معك اليوم وهم غدوة هيا غير المكتوب إيه لقينا مقواني نبكي مقواني أنا اللي درت النية وذنوبي عليك انت يا وعلى درتيها بيا مقواني نبكي مقواني أنا اللي درت النية وذنوبي عليك انت يا مش جايدين القلب الخاري قولوني زيت فيه حسن وعوني راني مغفوم حسن وعوني دينا مقبولون هذه هي حالة طابون اشتايدين القلب الخاني اشتايدين هذي اللي راني نبكيه ونوووه ما قلت لي ولو بالمرح رح كل يوم نسوي غير شويه يقبضني للدوام هذا بواني عزي تكوني حدايا ياك نبغيك والكذب حرام وفيك اسمي غير انتيا ياك نبغيك والكذب حرام وفيك اسمي وغير انتيا فيك اسمي وغير انتيا اكتر عدوادي اكتر شقايا وانتي سبابي وانتي ودوايا ننو برا هوا رانتا سرير اقو براني حبك رشواني من صابك حدايا تبردني راضيني ويشرفك يا بابا خيالك في ديالي توجور معايا بابا شوفي الحالية وسمعي الأصدار يا بابا نقرا حاجة نرى الهيدة فرفا حالو للا انبيت عايا نسيك مقواي ناني هوني ملقيت دواء كيف دل انجي سيرفا دلوغا حاري يدو للا كل لون بيت عوني باش نسيك مقواي في بالي جوجور معايا شوفي حالي وسمعي لصدايا كيتي يا غالي ومعاك حكايا ونخاف نولي للعديان شفايا أقرأ نجوني نتيفن فيغا تنليلو Nikilaku Bahadurum Aninado Himbeer sin aani Nasek magwaya Nani hoani Malqit tadwa Oh بقيت بجوهدي وردي للدوايا ما تخلي ليش البيد واللي معاويا نجوا قلنا لني نجالي تلجي نجوا ماما قلنا لني نجالي تلجي.